الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد كان في القرآن الكريم ذكر كثير لهذا النبي في عدد من السور وفي عدد من المناسبات، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنستعرض إن شاء الله في هذه الليلة طائفة من أخبار هذا النبي الكريم من أخبار عيسى في أحاديث محمد عليهما الصلاة والسلام. لقد كانت بداية عيسى عليه السلام قديمة، لما كانت جدته أم مريم امرأة عمران تدعو الله سبحانه وتعالى لبنتها، تدعو الله سبحانه وتعالى لمن في بطنها ولذريته أن يقيهم الله عز وجل من الشيطان الرجيم. فلما حملت امرأة عمران توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء قائلة: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت دعوة الجدة لحفيدها سارية من ذلك الجيل إلى الجيل الذي بعده، وظهرت آثارها في مريم وفي ولدنا عيسى. وصلاح الأجداد له علاقة بالأولاد، وكان أبوهما صالحا، ولصلاح الأب حفظ الله مال ذريته، وكذلك لصلاح امرأة عمران حفظ الله بنتها وابن بنتها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صالحا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لقد كانت تلك الدعوة الصالحة التي وقعت من تلك المرأة الكريمة فأثرت تأثيرا بالغا. فما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد غير مريم وابنها، لم يستطع الشيطان أن يمسهما. ومريم بنت عمران عليها رضوان الله خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، كان أحد الخطوط يشير إليها، فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. هذه الأم الطيبة وتلك الجدة الطيبة. تلك الجدة، جدة عيسى عليه السلام، لم تكن أخت هارون، أي شقيقة هارون أخو موسى. وقد حصل عند بعض الصحابة شيء حول هذا فأزال النبي صلى الله عليه وسلم عنه النفس. فجاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، والحديث في صحيح مسلم. فقالوا أهل نجران كانوا نصارى. المغيرة ذهب يطلب إليه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت في أهل نجران آيات طويلة من سورة آل عمران فيها محاجة أهل الكتاب ومناقشة أهل الكتاب نصارى نجران. فقالوا أي المغيرة: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون؟ وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال النصارى في نجران للمغيرة بن شعبة: أنتم تقرؤون في قرآنكم في كتابكم يا أخت هارون. وأخت هارون وهي من هي؟ مريم عليه السلام. يا أخت هارون، هذه المرأة مريم عليه السلام أخت هارون. يقول نصارى نجران مستشكلين، كيف تقولون عن مريم أخت هارون وبين مريم وعيسى وبين مريم وموسى وهارون كذا وكذا آلاف السنين؟ قال فرحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ يعني هذا كما يقول العامة عندنا اسم على اسم، وليس من شبهوها به أو من نسبوها بالأخوة إليه ليس هو أخو موسى. يا أخت هارون، يا أخت هارون، كان بنو إسرائيل يسمون على أسماء الأنبياء تيمنا في الأنبياء، فيسمون موسى كثيرا، من بعد موسى سمى موسى كثيرا وسموا هارون كثيرا. فلما وصلت المسألة الجيل لجيل مريم، مريم أخوها هارون ليس أخو موسى، هارون آخر اسمه على اسم هارون النبي تيمنا به، وليس أنه هارون أخو موسى. فهذا هو زوال الإشكال. فمريم لما جاءت لقومها تحمل عيسى قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أمها امرأة صالحة وهي بنت عمران، امرأة عمران زوجة عمران. فلما وضعت مريم ودعت لها، ومريم بعد ذلك أنجبت عيسى عليه السلام، كانت مريم بنت عمران امرأة كاملة كما قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل البريد على سائر الطعام، رواه البخاري. من امرأة عمران من مريم خرج عيسى عليه السلام، أم صالحة وجدة صالحة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فمريم بنت عمران، مريم أنجبت عيسى بدون أب، ولأن عيسى مخلوق بكلمة الله كن فسمي عيسى بكلمة الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه البخاري. فإذا عيسى خلق بالكلمة كن فكان، ولذلك يسمى عيسى بكلمة الله كلمة الله. طيب ولماذا يسمى روح الله؟ لماذا يسمى عيسى روح الله؟ إضافة التشريف، إضافة مخلوق إلى الخالق، كما نقول ناقة الله، بيت الله، الكعبة، روح الله لأن عيسى روح خلقها الله عز وجل، نفس منفوسة خلقها الله عز وجل، خلقها بأي شيء؟ خلقها بالكلمة كن فكان، ولذلك عود عيسى كلمة الله وروح الله. وقد جاء في الحديث روح الله عن عيسى روح الله. طيب فما معنى وروح منه؟ وروح منه أن عيسى روح من الله. من هنا من يعني من أين أتى عيسى؟ خلقه الله. فإذا لما خلق الله لنا السماوات والأرض منه يعني لا من غيره هو الموجد، وكذلك عيسى روح من الله روح منه يعني هو موجدها، مصدر الإيجاد الله عز وجل. عيسى من أين خلق؟ مصدر خلقه من من؟ من الله عز وجل. فلذلك سمى عيسى كلمة الله وروح الله وروح من الله وروح من الله، وليست من هنا للتبعيض يعني أن عيسى جزء من الله، بل ادعاه الله عن ذلك. والنصارى يمكن أن يدخلوا في هذه ويتكلمون ويحاجون، كما حصل في مجلس بعض الخلفاء أن أحد النصارى جاء وقال قال له الخليفة لماذا لا تسلم؟ قال أنا يعني مقتنع بالإسلام والقرآن، لكن في آية شوشت علي ولذلك أنا لا أسلم، لا فيها ما يؤيد عقيدتنا نحن النصارى. قالوا ما هي؟ قال أن عيسى في القرآن عندكم مكتوب في القرآن وروح منه، فهو من الله يعني جزء من الله، وهذا نحن نقول هو ابن الله منه يعني. فالتفت الخليفة إلى من عنده من العلماء فقال أحدهم يا أمير المؤمنين إن الله يعلم أن هذا الرجل سيستشهد بهذه الآية أو يأتي بهذه الآية ليستشكل، والأمر كما قال الله تعالى في الآية الأخرى وسخر لكم ما في الأرض جميعا منه. فهل الأرض جزء من الله؟ من الله يعني من التبعيض؟ الأرض جزء من التبعيض ولا من يعني مصدر خلقها؟ مصدر الخلق من الله، كذلك عيسى مصدر خلقه من الله، خلقه الله عز وجل. وكلمته لأنه مخلوق الكلمة ولأنه حجة الله على عباده ولأنه خلقه من غير أب حجة، آية في آية، عيسى آية من آيات الله. فإن الله خلق بني آدم على أربعة أنواع، فمنهم من خلقه بأب ومن أب وأم كسائر البشر، ومنهم من خلقه من بلا أب ولا أم، بلا أب ولا أم آدم، ومنهم من خلقه من أم بغير أب عيسى، ومنهم من خلقه من أو هي هم يقولون من ذكر أنثى، يقولون من ذكر وأنثى كسائر الناس، من غير ذكر ولا أنثى آدم، من ذكر من أنثى بلا ذكر عيسى، ومن ذكر بلا أنثى حواء. فإذا عيسى كان نموذج فريد، كان شيئا فريدا للبشرية أن يخلق بغير أب، بغير أب، وليس المقصود بغير أب يعني بغير زوج لا، أو بغير زواج شرعي أو لا يعرف نسبه لا، ما في ذكر من موضوع أصلا، لم يطأها ذكر، قالت مريم لم يمسسني بشر لا بالحلال ولا بالحرام لم يمسسني بشر. فجاء جبريل فتمثل لها وكانت قد انتبهت من أهلها مكانا شرقيا قيل أصابها الحيض فخرجت عن المسجد حتى لا تقدر المسجد، خرجت عن المسجد وحاول تقرب المسجد فانتبهت مكانا شرقيا شرقي المسجد. فجاء جبريل على هيئة بشر وامرأة عفيفة لما رأت أمامها رجل فزعت واستعاذت بالله قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إن كنت تخاف الله تبعد عني، أنا استعذت بالله منك أبعد عني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم تمسك ولم تمسك بشر ولم أكن بغيا لا زوج ولا ما لست بغيا ولا ذا زوج فكيف من أين يأتي الولد؟ قال كذلك قال. فماذا فعل جبريل؟ فنفخنا فيها من روحنا، فنفخنا فيها من روحنا، وجبريل الروح هو الروح، فالنفخة خرجت من جبريل. وإن نفخ في جيب درعها فتحة الفستان أو القميص من الرقبة فولجت النفخة منها هنا إلى المسفل فولجت الرحم بقدرة الله فحمل، ويعني على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، الذي خلق كل خلق الكون لا يعجزه أن يخلق إنسان بغير أب بغير ذكر، هكذا خلقه من أنثى بلا ذكر. وأرسل جبريل ينفخ وولجت النفخة في مريم وحملت بإذن الله تعالى. فهذا هو عيسى عليه السلام لما استدعى نجاشي المسلمين الذين جاءوا إليه وسألهم ماذا تقولون في عيسى، فماذا قالوا له؟ قال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. هذا من سلام إيمان النجاشي. قال: ما وصفت عن عيسى هو الحق، ما تعديت الحق. فتناقرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخرتم الله. هذا النجاشي رحمه الله. لقد ولد عيسى مبرأ بعيدا عن مس إبليس لم يستطع أن يصل إليه بسوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها عيسى عليهما السلام. وفي رواية: ما من بني آدم مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها، ثم يقول أبو هريرة: إني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه في أصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب. ما معنى هذا الحديث؟ كل طبعا الشيطان له أصبع ثابت في الحديث، كما أن له قرن أو قرنان، والشمس تطلع بين القرنين شيطان، وإبليس له لسان. ما هو الدليل؟ برد لعابه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولسانه كان مخلوق خلقه النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. طيب، إبليس لما ولد كل مولود يولد يتعرض له إبليس بالأذى، كل مولود يولد يتعرض له إبليس بالأذى، نكاية في بني آدم عداوة. فماذا يفعل الشيطان؟ يطعن في خاطرة كل مولود بأصبعه، فماذا يفعل الولد؟ يصرخ. هذا لما ينزل من وراء بطن أمه يصرخ. ليش يصرخ؟ ليش يصرخ؟ الأطباء وش يقولون؟ ليش يصرخ المولود؟ ما في سبب؟ ما في سبب. طيب، إذا قال الأطباء: عندنا طبيب هنا أطفال، ما عندهم جواب طبيا يعني، ففي جواب في السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم مولود إلا ويمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا. فإذا طعن أصبع إبليس يصرخ الشيطان، يصرخ المولود من مس الشيطان. الاستثناء حصل على مريم وولدها، لأن الأم الصالحة قالت في الدعاء: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأعاذ الله مريم وولدها من الشيطان الرجيم، وما طعن لا مريم ولا ولدها عيسى، ما استطاع. كيف؟ ماذا فعل الشيطان؟ ماذا حصل؟ قال: ذهب يطعن فطعن في الحجاب، ذهب إبليس يطعن فطعن في الحجاب. قال ابن حجر في فتح الباري: أي في المشيمة التي ولد فيها الولد، جاءت المشيمة ما جاءت الولد. قال القرطبي رحمه الله: هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط، فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها، حيث قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى، مريم ما نسبت أحد إلا عيسى. فإذا استهلال الولد فارقا من نخسة الشيطان، فسبب صراخ الصبي أول ما يولد الألم من مس الشيطان إياه، والاستهلال هو الصياح، والاستهلال هو الصياح. وجعل الله تعالى دون الطعنة حجابا، فأصاب الحجاب، أصاب إبليس الحجاب ولم يصبهما، لم يستطع أن يصيب مريم وابنها. هذه البداية. ولد عيسى عليه السلام مبرئا محفوظا من الشيطان، لم يستطع أن يتسلط عليه كما يتسلط على أطفال بني آدم، وحدثت المعجزة من ولادته من غير أب. ثم حدثت المعجزة التالية عندما تكلم عيسى عليه السلام في المنزل وكان رضيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى أول واحد ذكره عيسى. فجاءت به أمه، أتت به تحمله، واستنكر قومها ذلك عليها: من أين أتت بولد وليست ذات زوج وأسرتها أسرة طيبة، كيف خرجت هذه المرأة هكذا؟ فأشارت لي، فاستغربوا. فتكلم عيسى فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ما هي صفة عيسى عليه السلام؟ وما هو شكله؟ ما هو وصفه؟ لقد جاء وصف عيسى عليه السلام في الأحاديث الصحيحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي، ليلة أسري بي لقيت عيسى، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من دماس. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم أراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه مدى، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. وفي رواية: فإذا رجل آدم قال بينما أنا أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين يلطف رأسه ماء أو يغرق رأسه ماء. فقلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. قال ابن مريم. هذا وصف عيسى عليه السلام. فما معنى هذه الأوصاف؟ أما بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام عن عيسى: إنه رجل أحمر، فإن معنى أنه أبيض مشرب بحمرة، أبيض مشرب بحمرة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال ربعة يعني مربوع، ليس بطويل جدا ولا قصير جدا. وقوله كأنه خرج من دماس، الدماس يعني الحمام الذي يغتسل فيه، والمراد بذلك وصف عيسى بصفاء اللون، كيف الواحد يخرج الحمام صافي نقي نظيف، وصفه بنقاء اللون وصفائه ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه، حتى كأنه كان في موضع الحمام فخرج منه وهو عرقان ينطق رأسه ماء، يقطر رأسه ماء، مزيد نضارة في الوجه. وكذلك فإن قوله عليه الصلاة والسلام عن في وصف عيسى: إنه رجل سبط، يعني ليس بجعد الشعر، وهذا نعت لشعر رأسه. والرواية الأخرى أن عيسى جعد، طبعا الجعود عكس السقوط، فكيف يكون؟ فقالوا: هذه الجعود في الجسم وليس في الشعر، الشعر سبط الشعر، ولكن الجعود في جسمه، يعني جسم مجتمع مكتنز. ومعنى أن لمته تضرب منكبيه، اللمة شعر الرأس جاوزت المنكبين فهي جاوزت شحمة الأذنين وألمت المنكبين ورجل الشعر قد سرحه ودهنه له لمة تقطر ماء. هذه صفة عيسى عليه الصلاة والسلام. رآه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يطوف بالكعبة، رأى عيسى يطوف بالكعبة، فهذه صفته عليه السلام. متى أنزل الإنجيل على عيسى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. كان عيسى عليه السلام حريصا على تبليغ الدعوة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملون بهن، وأن عيسى بن مريم قال له: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بهن بني إسرائيل يعملون بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. قال: إنك إن تسبقني بهن خشيت أن يعذب أو يختف به. فإذا عيسى كان حريص على التبليغ، فقال لزكريا، مع ذلك أنه معاصي لزكريا، قال لزكريا: إذا أنت لا تريد أن تبلغ أنا سأبلغ، إما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فزكريا قال: أخشى إذا أنا ما بلغت أن أعذب. فجمع بني إسرائيل وعظهم حتى امتلأ المسجد والشرفات إلى آخر القصة، وهي قصة صحيحة. كان عيسى عليه السلام معظما لله عز وجل، معظما لله شديد الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقته؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني، رضيت بالذي حلفت به وكذبت عيني. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، ما مات، قبض روحه ما قبضت، ملك الموت ما جاء عيسى بعد، ما جاءه لقبض روحه، رفع بجسده وروحه من الأرض إلى السماء. أين مكانه؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج: فأتينا السماء الثانية فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. فأتيت على عيسى ويحيى فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. فإذا عيسى في السماء الثانية. وأما قبر عيسى عليه السلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني خال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. من قوم يوم القيامة فإنه سيتبرأ من المشركين الكفار ويقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وأما بالنسبة لعلم عيسى بأمر الساعة، فإن عيسى عليه السلام لا يعلم عن قيام الساعة، لأن علم الساعة من الغيب الذي اختص الله به، ولكن عيسى عليه السلام سيكون في آخر الساعة شرط من أشرافها، وإنه لعلم الساعة. وفي القراءة التي معروفة مشهورة: وإنه لعلم للساعة. عيسى عليه السلام علم للساعة أو علم للساعة. فلذلك كان نزول عيسى المريم شرط من أشراط الساعة، من أشراط الساعة الكبرى. عيسى عليه السلام بشر بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبشر برسول يأتي بعده اسمه أحمد، وقال عليه الصلاة والسلام: وسأنبئكم بأول ذلك دعوة إبراهيم وبشارة عيسى به. نزول عيسى بن مريم سيكون في آخر الزمان، نحن في آخر الزمان، والعهد قريب بيننا وبين عيسى، لم يقف شيء كثير. وأما أحوال الناس لما ينزل عيسى فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصفها. فماذا قال؟ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين اليسرى. ثم قال: وإنه سيظهر على الأرض كلها غير الحرم وبيت المقدس، وإنه يسوق الناس إلى بيت المقدس فيحصرون حصرا شديدا، إلى أن قال: فيصبح فيهم عيسى بن مريم فيقتله وجنوده حتى إن الحجر أو جزء الحائط أصل الحائط لينادي: يا مسلم أو يا مؤمن، هذا كافر مستتر به، فتعالى فاقتله. فإذا عيسى عليه السلام نزول من أشراط الساعة الكبرى، وعيسى عليه السلام أيضا سيكون نزوله موافقا لخروج المهدي الذي يبعثه الله، وسيكون نزول عيسى بعد قتال المسلمين للنصارى. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم من أعماق قوم دمشق. قال يقود الحموي في معجم البلدان: بالأعماق المراد به العمق، وهي ناحية كورة، ناحية كورة قرب دمشق بين حلب وأنطاكيا، أنطاكيا في تركيا وحلب في سوريا. قال: حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. ودابق مكان معروف الآن، قرية قرب حلب من أعمال عزاز، بينها وبين حلب 4 فرسان. الروم سينزلون في ذلك المكان قرب مدينة حلب في سوريا الآن. فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سموا منا نقاتلهم. ناس كانوا معروف فأسلموا التحقوا بالمسلمين، أو أخذوا من الروم وأسلموا عند المسلمين. فالروم يقولون للمسلمين: أعطونا الذين أخذوا منا نقاتلهم، نصفي بني جلدتنا أولا. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. هؤلاء صح أصلهم من الروم لكن أسلموا، صاروا إخواننا، كيف نتركهم إليكم ونسلمهم إليكم؟ ونبي صلى الله عليه وسلم قال: مسلم أخو المسلم لا يسلمه، يعني ما يتخلى عنه، يتركه للعداء. قال: فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم، فينهزم يعني من المسلمين ثلث لا يتوب الله عليه أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يقتلون لا يقتلون أبدا، ثلث جيش المسلمين يكتب الفتح على أيديهم مبرئين من الفتنة. إذا صارت الموقعة هذه عند مرج دابق بين حلب وأنطاكيا المكان المعروف، سيتوجه المسلمون بعد كسر جيش النصارى سيتوجهون إلى القسطنطينية. قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، معنى ذلك سيكون قتال بالسيوف، سيف السيوف علقوها بأشجار الزيتون للراحة، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهلكم. والمسيح المقصود فيه هنا أي مسيح؟ مسيح الضلال، المسيح الدجال. فيخرجون وذلك باطل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وذلك باطل. ما الشيطان كذب، ما كان من خرج الدجال بعد، ولكن الشيطان لا يريد أن يفرح المسلمون بالنصر، يريد أن ينقص عليهم من خرج الدجال. فطبعا المسلمون يأخذون السلاح ويستنفرون ويذهبون بسرعة للقاء الدجال وحربه. قال: فإذا جاء الشام خرج، إذا وصلوا من بغداد القسطنطينية، إذا وصلوا من تركيا إلى الشام فعلا يخرج الدجال حقيقة وصدقا. فبينما هم يعدون القتال يسوون الصفوف استعداد معركة الفصل مع الدجال، لأن الآن تم القضاء على النصارى عسكريا، بقي القضاء على اليهود وقائدهم الدجال، والمسلمون يستعدون للقتال، والقتال تسوية صفوف وبالسيوف. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، حضرت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لذاب حتى يهلك، ولكن ينصره الله بيده فيريهم دمه في حربته. فيكون إذا قتل المسيح الدجال على يد المسيح ابن مريم، وينهي مسيح الهداية لينهي مسيح الضلالة ويقضي عليه. وجاء تفصيلا أيضا في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم في القتال الشديد الذي سيكون في آخر الزمان بين المسلمين ومعهم خوارج، فوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم ألوان خيولهم، معهم خيول ومعهم جيوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تبتلئ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من أهل بيته فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. هذا المهدي سيكون رفيقا للمسيح ابن مريم. فقال فالدجال عنده خبر بأن عيسى سينزل، ولذلك لما تقابل مع تميم الداري في الجزيرة التي في البحر أخبرهم عن أشياء يعلمها المسيح الدجال، أخبرهم عن أشياء وأن خروجه كيف تخرج في الأرض. فإذا خرج الدجال ومعه الفتن انبعث أبو عيسى بن مريم والمؤمنون. وهذا الانبعاث قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما ذكر خروج الدجال قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال العرب يومئذ قليل، العرب يومئذ قليل، فإذا العرب سيقتلون في آخر الزمن ولا تقوم الساعة حتى يكون الروم أكثر الناس، أكثر الناس الروم وقل الناس العرب قليل. إمامهم رجل صالح وهو المهدي عليه السلام من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، هذه الصلاة مفسرة لما أجمل أي صلاة؟ صلاة الصبح. فالمسلمون الآن في حال استنفار تجميع وتسوية صفوف مع المهدي وهو أمير الجيش وقائده، فيستعدون لقتال الدجال. لما يستمعون لصلاة الصبح ينزل عيسى بن مريم في صلاة الصبح عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، موضع معروف شرقية دمشق. فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرة، المهدي لما يرى عيسى نازل يرجع إلى القلب خطوات ليدخل في الصف على أساس أن يكون عيسى هو الإمام ليقدم عيسى يصلي. فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه ثم يقول له قدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامه. يعني كرامة الله لهذه الأمة أن واحد من نسل النبي عليه الصلاة والسلام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصلي إماما وعيسى وراءه، وعيسى نبي، هذا ليس بنبي، تكريمة الله لهذه الأمة. قال فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، باب مدينة يفتحون الباب يفتحون على البلد الذي فيه الدجال واليهود معه، فيفتح ووراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساد، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب منه في الماء. يعني هذا الدجال اللي معه جنة ونار وبستان ونهر خبز ونهر لحم، وأنه يبعث الأرض فيها الحياة وإذا أمر السماء تمطر فتمطر ويأمر كنوز الأرض تتبعه فتتبعه، هذا هين على الله، هين. ولذلك أول ما يرى عيسى يذوب، كل هذا الكلام يذهب عنه، والدجال نفسه يذوب كما يذوب المشك ينماع كما ينماع الملح في الماء، فيدركه عيسى قبل أن يذوب وينطلق هاربا، فيدركه عند باب المد الشرقي فيقتله. المعين مكان قتل الدجال بالضبط عند باب الشرقي لمدينة اللد في أرض فلسطين المعروفة موجودة الآن. فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أطلق الله ذلك الشيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في عيسى بن مريم بعد هذا فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويتبع الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير، ما في زكاة ولا أحد يدري الزكاة، وعيسى ما يرسل أحد يدري الزكاة، فيتترك يترك الصدقة يترك الصدقة، ولا المصدق الذي يجمع الزكاة لا يسعى على شاة ولا على بعير ولا على شيء، وترفع ما في حاجة أصلا، ما في أحد يدري الزكاة يجمع عليه شيء، وترفع الشحناء والتباغض وتنزع الحمى كل ذات حمى، يعني كل ذات سم سم ينزع سمها، حتى يدخل الوليد أي الطفل الصغير يده في الحية في فمها فلا تضره، وتضر الوليدة الأسد فلا يضره، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناب من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرف أوزارها، وتكون الأرض كفاتور الفضة تنبت نباتها بعهد الله حتى يجتمع النفر على القبض من العنب فيشبعه، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعه، ويكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بدريهما. هذا هو نهاية الدجال، وهذا هو عيسى عليه السلام وهو يقتل الدجال. نزوله علم للساعة قبل يوم القيامة عند المنارة البيضاء في دمشق. قال عليه الصلاة والسلام مشتاقا للقي عيسى وموصيا أمته من بعده ونحن منهم، يقول: إني لأرجو إن طال عمر أن ألقى عيسى ابن مريم، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقربوا مني السلام. يعني أي واحد منا يدرك زمن عيسى يبلغ عيسى السلام ممن من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد، قال: لئن الرجال كان صحيح، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقربه مني السلام. هذا عيسى بن مريم ينزل ويعيش في الأرض بعد قتل الدجال، ما هي أعماله؟ قال: ليحبطن عيسى بن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا. الإنجازات التي تتحقق نزول عيسى عديدة، مجملة فيما يلي: أولا كسر الصليب واستثار عبادة النصرانية، قضاء عزيز النصارى قضاء مبرما، يكسر الصليب انتهي شيء ونصيان النصرانية، ليس فقط عزيمة عسكرية حتى الدين نفسه دين النصارى يزول. ثانيا يقتل الخنزير فيستأصل الخنازير. ثالثا يقاتل الدجال وأعوانه اليهود. رابعا يقتل من بقي من اليهود حتى لا يجد أحد منهم ملاذا يلتجئ إليه فيتم القضاء على اليهود. خامسا لا يقبل إلا دين الإسلام، أي واحد لا يقبل يقتل، وتكون الكلمة واحدة ولا يعبد إلا الله، ما يبقى دين كافر في الأرض إطلاقا، لا يبقى دين كافر إطلاقا، فقط الإسلام والإسلام فقط. بالإنجازات التي يقوم بها عيسى عليه السلام مقاتلة يأجوج ومأجوج أو واجهة يأجوج ومأجوج بعد ذلك، وانتهاء حكم الجهاد في عصره، لأنه لا يوجد كفر ولا كفار، فما في جهاد في عصر عيسى. بعد أن تنتهي العمليات الجهادية وتضع الحرب أوزارها والإسلام في الأرض، ما في جهاد. ثم إنه يعم المسلمين بعد أن يصلي وراء إمام المسلمين ويحج من حج الروحاء، سيحج عليه عيسى عليه السلام من حج الروحاء متجها إلى مكة، وسيدعو إلى القرآن والسنة، سينتهي الحج في عهده، يفيض المال حتى لا يقبله أحد، وتكون البركة في الثمار، وتزول العداوة حتى بين الإنسان والحيوانات، وينتشر السلم في الأرض. فالسلام الذي يسمونه السلام العالمي ما راح يتحقق إلا في عهد عيسى عليه السلام، ولن يوجد فقير واحد، وستترك الزكاة لأنه لا يوجد أحد يأخذ الزكاة أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا وإماما عدلا، وقال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليأتينهما. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا ليهلنا يعني يرفعن صوته للتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك محرما بحج أو عمرة أو ليسمعن بين الحج والعمرة معا. وحج ضوحا وكان في الطريق بين المدينة إلى بدر على بعد 6 أيام منها. وكذلك يصبح هو إمام الصلاة مع قيامه بأعباء إمام العمال المسلمين. فبعد المهدي يموت المهدي عليه السلام يموت يمكن 7 سنوات ثم يموت ويصلي عليه عيسى والمسلمون، ثم يكون عيسى في هذه الأمة هو الإمام، هو الذي يقودها، إمام الصلاة وإمام المسلمين، إمام الصلاة وإمام المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بينه وبين نبيه وبينه نبي، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، سبط كأن رأسه يخطر، وإن لم يصبه بلل بين مقصرتين، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تهلك في زمانه كلها غير الإسلام. قال: ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب، وتقع الأمل في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان والجمال بالحيات لا يضر بعضهم بعضا، فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنون. فإذا ستكون النهاية بوفاة عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفنون. كم سنة يمكث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون، ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سيكون له إنجاز آخر في قيادة المسلمين ضد يأجوج ومأجوج. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث النواس والسمعان الطويل في حديث الدجال الطويل: فبينما هم كذلك على المسلمون إذ بعث الله المسيح في قرية فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطع رأسه قطر وإذا رفعه تحذر منه ثمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي قطر. فلما ينزل عيسى أي واحد كافر على مرمى بصر عيسى من جميع الدين على مرمى بصر عيسى يموت فورا، يستنشق رائحة عيسى نفس عيسى ويموت، كل كافر على مدى بصر عيسى يقتل بمكانه. قال: فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم الله من الدجال فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. طبعا هذا عن الغيب، الله يوحي لعيسى يخبر فلان فلان فلان فلان المسلمين الذين كانوا هربوا من الدجال ونجوا من فتنة الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. انتهت قضية الدجال. قال: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد من قتالي، لا قدرة ولا استطاعة ولا قوة لأحد من البشر في قتال هؤلاء، من هم يدوجون؟ ما هي الأوامر الإلهية لعيسى في الاتجاه إلى أين؟ قال: فحرز عبادي إلى الطور، خذ المسلمين معك إلى الطور، إلى جبل الطور وتحصنوا هناك، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة صبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان لهذه مرة ما هو. ويحفر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، لأن كثرة يأجوج ومأجوج لا قدرة على قتالهم، يبقى عيسى محاصر مع المسلمين في جبل الطور حتى يكون رأس الدول لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، ويصبح في شدة وجوع. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله عليهم يعني على يأجوج ومأجوج النغر مثل الدود التي تكون في أنوف الغنم في رقابهم لرقاب يأجوج ومأجوج فيصبحون فرسا يعني أذكى كموت نفس واحدة. موت شامل جماعي وقت واحد كموت نفس واحدة. ثم إن أحد المسلمين يقولون له إخوانهم أو يقولون من يعرف هذا الخبر، من يحاضره الدكتور لا يعرفون من الخبر، فيوصل واحد من المسلمين نفسه على أنه ميت، فيقول المسلمون ألا رجل يحمي لنا نفسه، فينظر ما فعل هؤلاء العدو يعني ضحي بنفسه، فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه على أنه مقتول، فيخرج ليتحرى الخبر فيجده الموتى يعني يأجوج ومأجوج بعضهم على بعض جثث مكدسه، فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم، فيخرجون عن مدائنهم وحصونهم، فيكون هناك إذن حصون أو مستعمرات أو مدائن فيها المسلمون مع عيسى متحصنين عند جبل الطور، فيخرجون عن مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواجههم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الارض فلا يجدون موضع الارض موضع شبر الا ملاهم زهمهم ونتنهم الرائحه السيئه ليأجوج ومأجوج والجثث المتعفنه، فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام واصحابه الى الله يعني بالدعاء والتخليص من الكرب الموجود، فيرسل الله طيرا في اعناق البحر فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، طيور عظيمه يرسلها الله تأخذ جثث يأجوج ومأجوج تلجأ للبحر. طيب الأرض باقي فيها وسط أوساط. قال ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا برهورة. مطر هذا سيخترق جميع السقوف. ما في عوازل مائية تصمد أمامه. لا يكن منه بيت مدر ولا برهورة. المطر سيخترق كل شيء. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة مثل المرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فالآن انتهى النصارى وانتهى اليهود وانتهى الكفار وانتهى يأجوج ومأجوج، ما بقي كافر على أرضك، ما في الآن أرض لماذا تمنع البركة؟ فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، فالرمانة الواحدة يأكلها جماعة من الناس من كبرها، فالبركة بركة التوحيد في الأرض تجعل في الثمار فتكون عظيمة وكبيرة جدا جدا. عندما يكون عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة عند ذلك لا يعبد إلا الله، العصابة التي تكون معه من المسلمين يحرزها الله من النار، يحرمون على النار، لذلك قال عليه الصلاة والسلام عصابتان من أمتي أحرزاهما الله تعالى من النار، عصابة تغسل الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام، أخرجه النسائي والحديث إسناده جيد صحيح. ويكون العيش في غاية الطين حتى قال صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات حتى لو بذرت حبك على الصفا لنبت، لو رميت الحب على الصخور الصماء نبت، وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضره ويطأ على الحية فلا تضره ولا تشاح ولا تحاسد ولا تبغى. هذه تكون النهاية بالنسبة لقصة عيسى عليه السلام، ويموت حقيقة موتا حقيقيا ويصلي عليه المسلمون، وبعد ذلك يرسل الله ريح تقلب أرواح المؤمنين وتخرج أجيال بعد ذلك لا تعرف معروف ولا تنكر منكر، ويعم الكفر الأرض وتقوم الساعة على شرار الناس. يقول السؤال قال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إليه فكيف يقال إنه لم يمت؟ لأجابة على هذا عدة مسائل، منها أولا أن في الكلام تقديم وتأخير، إني رافعك إلي ومطهرك ثم ينزل ثم متوفيك. الوجه الثاني وهو قوي أن متوفيك معناها قابضك وحاجبك، فإن العرب تقول توفيت ديني من فلان يعني قبضته واخذته، فمعنى متوفيك ليس معناها انزع روحك من جسدك، وإذا متوفيك يعني حائزك الي ورافعك وقابضك وساخذك الي بروحك وجسدك، لان توفى معناها اخذ، استوفى الدين استوفى الدين يعني اخذ الدين، الله قال متوفيك يعني سأخذك إليه بروحك وجسدك.